بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. المعنى: لما رجعوا من عيدهم ورأوا ما أحدث بآلهتهم قالوا على جهة البحث والإنكار: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. وقيل: من ليس استفهاما بل هو ابتداء وخبره لمن الظالمين، تكون موصولة، موصولة الذي فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. نعم. أي فاعل هذا ظالم، والأول أصح لقوله: سمعنا فتى يذكرهم، وهذا هو جواب من فعل هذا. والضمير في قالوا للقوم الضعفاء الذين سمعوا إبراهيم، أو الواحد على ما تقدم، ومعنى يذكرهم يعيبهم ويسبهم، فلعله الذي صنع هذا. واختلف الناس في وجه رفع إبراهيم، فقال الزجاج: يرتفع على معنى يقال له هو إبراهيم، فيكون خبر مبتدأ محذوف. نعم. يذكرهم أن يذكرهم بالسب ويعيبهم، ومن لازم ذلك أن يفعل بهم هذا الفعل، إذ لا يتصور أن من يعظمهم ويؤلهم أن يفعل بهم هذا، ولا يوجد في البلد إلا إبراهيم عليه السلام. نعم. فيكون خبر مبتدأ محذوف، والجملة محكية. قال: ويجوز أن يكون رفعا على النداء وضمه بناء، وقام له مقام ما لم يسم فاعله. وقيل: رفعه على أنه مفعول ما لم يسم فاعله. على يجوز أن يكون رفعا على النداء وضمه بناء. الأصل في المنادى أنه منصوب، المنادى منصوب، لأن ياء النداء بمنزلة أدعو وأنادي، فالذي بعدها منصوب، لكن وله أحوال: إن كان مضافا نصب، وإن كان مفردا في مقابل المضاف بني على الضم في محل نصب، فهو مبني على النصب. قلت: يا إبراهيم، تبنيه على الضم وهو في الأصل منصوب، لكن لو قلت: يا عبد الله، لأنه مضاف، نصبته على الأصل. وهنا يقول: ويجوز أن يكون رفعا على النداء وضمه بناء، المقصود أنه منادى مبني على الضم لأنه مفرد. نعم. وقيل: رفعه على أنه مفعول ما لم يسم فاعله، على أن يجعل إبراهيم دال على الشخص، بل يجعل النطق به دالا على بناء هذه اللفظة، أن يقال له هذا القول وهذا اللفظ، كما تقول: زيد وزن فعل، أو زيد ثلاثة أحرف، فلم تدل بوجه على الشخص، بل دللت بنطقك على نفس اللفظة. وعلى هذه الطريقة تقول: قلت إبراهيم، ويكون مفعولا صحيحا. قلت هذا اللفظ، يعني قلت هذا اللفظ، ويقال له بهذا اللفظ. وعلى هذا يكون المراد الاسم أو المسمى؟ الاسم يراد بهذا الاسم لا المسمى. نعم. إذا قلت إبراهيم، هل تريد بذلك المسمى؟ وهل المسمى يقال، أو المراد الاسم الذي ينطق به ويقال؟ الاسم دون المسمى. نعم. ويكون مفعولا صحيحا نزلته منزلة قول وكلام، فلا يعتذر بعد ذلك أن يبنى الفعل فيه للمفعول. هذا اختيار ابن عطية في رفعه. وقال الأستاذ أبو الحجاج: الإشبيلي الأعلم هو رفع على الإهمال. قال ابن عطية: لما رأى وجوه الرفع كأنها لا توضح المعنى الذي قصدوه ذهب إلى رفعه بغير شيء، كما قد يرفع التجرد والعرو عن العمل كما قد يرفع التجرد والعرو عن العوامل الابتداء. نعم، لأنهم يرون أن الرفع هو الأصل، إذا لم يوجد ما يقتضي غيره رجعوا إليه. ولذلك إذا قلت يذهب زيد، يذهب فعل مضارع مرفوع، لماذا؟ لتجرده عن الناقل عن الأصل وهو الرفع عن الناصب والجازم، وهنا إذا تجرد عن العوامل عاد إلى الأصل الذي هو الرفع. نعم. والفتاة الشاب والفتاة الشابة. وقال ابن عباس: ما أرسل الله نبيا إلا شابا. ثم قرأ: سمعنا فتي يذكرهم. شابا يعني قويا قادرا على تحمل الأعباء. وأما كونه شاب بالمعنى اللغوي الذي ينتهي فيه الشباب إلى 33 عندهم أو 40 على قول، فليس من هذا، لأن الأنبياء بعثون على 40. نعم. قوله تعالى: قالوا فأتوا به على أعين الناس، فيه مسألة واحدة، وهي أنه لما بلغ الخبر نمرود وأشراف قومه كرهوا أن يأخذوه بغير بينة، فقالوا أتوا به ظاهرا بمرأ من الناس حتى يروه لعلهم يشهدون عليه بما قال ليكون ذلك حجة عليه. وقيل لعلهم يشهدون عقابه فلا يقدم أحد على مثل ما أقدم عليه، أو لعل قوما يشهدون بأنهم رأوه يكسر الأصنام، أو لعلهم يشهدون. نعم، العقوبات سواء كانت بحق أو بغير حق كونها بمرأة من الناس لا شك أنه أردع له ولغيره، ولذا يقول الله جل وعلا: وليشهد عذابهما طائفة. وهذا منه وإن كان بغير حق. نعم. أو لعل قوما يشهدون بأنهم رأوه يكسر الأصنام، أو لعلهم يشهدون طعنه على آلهتهم ليعلموا أنه يستحق العقاب. قلت: وفي هذا دليل على أنه كان لا يؤاخذ أحد بدعوى أحد فيما تقدم، لقوله تعالى: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وهكذا الأمر في شرعنا ولا خلاف فيه. هم أخذوه بالقرينة كونه يسب الآلهة، استدلوا بهذا على أنه كسر الأصنام. ولذا القرائن إذا قويت قد تنزل عند بعض أهل العلم منزلة البينات. كان هذا كله باطل، صنيعهم كله باطل لأنه بغير حق، لكن يبقى أن المسألة شرعية، كون الإنسان لا يؤاخذ إلا بما دلت البينات على أنه قام به أو قامت القرائن القوية التي تقرب من البينة. أما أخذ الناس بالشكوك والظنون والأوهام والوشايات والظنون، هذه لا أصل لها، بل هي الظلم. نعم. قوله تعالى: قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، فيه أربع مسائل. الأولى: لما لم يكن السماع عاما ولا تثبت الشهادة استفهموه هل فعل أم لا، وفي الكلام حذف: فجاء إبراهيم حين أتي به فقالوا: أنت فعلت هذا بالآلهة، فقال لهم إبراهيم على جهة الاحتجاج عليهم: بل فعله كبيرهم هذا، أي إنه غار وغضب من أن يعبده ويعبد الصغار معه، ففعل هذا بها لذلك، إن كانوا ينطقون فاسألوهم. فعلق فعل الكبير بنطق الآخرين تنبيها لهم على فساد اعتقادهم، كأنه قال: بل هو الفاعل إن نطق هؤلاء. وفي الكلام تقديم على هذا التأويل في قوله: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقيل أراد: بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون، بين أن من لا يتكلم ولا يعلم لا يستحق أن يعبد، وكان قوله من المعاريض، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، أي سلوهم إن نطقوا فإنهم يصدقون، وإن لم يكونوا ينطقون فليس هو الفاعل. وفي ضمن هذا الكلام اعتراف بأنه هو الفاعل، وهذا هو الصحيح، لأنه عدده على نفسه، فدل أنه خرج مخرج التعريض، وذلك أنهم كانوا يعبدونهم ويتخذونهم آلهة من دون الله، كما قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، الآية. فقال إبراهيم: بل فعله كبير. لأن العمى والصمم نقص وعيب يزري بمن اتصف به فلا يستحق العبادة. نعم. فقال إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا ليقولوا إنهم لا ينطقون ولا ينفعون ولا يضرون، فيقول لهم: فلم تعبدونهم؟ فتقوم عليهم الحجة منهم. ولهذا يجوز عند الأمة فرض الباطل مع الخصم حتى يرجع إلى الحق من ذات نفسه، فإنه أقرب في الحجة. على سبيل الافتراض وعلى سبيل التنزل يقال مثل هذا. نعم. فإنه أقرب في الحجة وأقطع للشبهة، كما قال لقومه: هذا ربي وهذه أختي وإني سقيم. وبل فعله كبيرهم هذا. وقرأ ابن السميقع: بل فعله بتشديد اللام، بل فعله بتشديد اللام، بمعنى فلعل الفاعل كبيرهم. وقال الكسائي: الوقف عند قوله بل فعله، أي فعله من فعله، ثم يبتدئ: كبيرهم هذا. وقيل: أي لما ينكرون أن يكون فعله كبيرهم؟ فهذا إلزام بلفظ الخبر، أي من اعتقد عبادتها يلزمه أن يثبت لها فعلا. والمعنى: بل فعله كبيرهم فيما يلزمكم. الثانية: ما تدعون أنه يعقل يستحق العبادة؟ هذا على سبيل التنزل. إذا كان يستحق العبادة فلما يرضى أن يعبد غيره هو الكبير؟ لا شك أنه هو الذي فعل هذا، كل هذا على سبيل التنزل. نعم. الثانية: روى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم النبي في شيء قط إلا في ثلاث: قوله إني سقيم، وقوله لسارة أختي، وقوله بل فعله كبيرهم. لفظ الترمذي: وقال: حديث حسن صحيح. ووقع في الإسراء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة إبراهيم قال: وذكر قوله في الكوكب: هذا ربي. فعلى هذا تكون الكذبات أربعة، إلا أن الرسول عليه السلام قد نفى تلك بقوله: لم يكذب إبراهيم النبي إلا في ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله: قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم، وواحدة في شأن سارة. الحديث لفظ مسلم. وإنما لم يعد عليه قوله في الكوكب: هذا ربي، كذبة، وهي داخلة في الكذب، لأنه والله أعلم كان حين قال ذلك في حال الطفولة، وليست حالة تكليف. أو قال القول على أساس أنه قاله لا على سبيل الإلزام لقومه، لا يريد أن لا على أنه يريد أن يتدرج بهم. نعم، هذا ربي، فلما أفل. والقول الآخر هنا على سبيل الاعتقاد، لما رأى هذا قال: هذا ربي، لا يوجد فيه أكبر منه في الكون، هذه قرارة نفسه على هذا. وهذا محمول على أنه في حال الطفولة، باعتبار أنه شيء مرتفع لا تناله الأيدي ولا تناله القوة، وأيضا شيء كبير وغريب أيضا، فلا يتصور في الوجود غيره أن يعبد، فلما أفل عرف النقص فيه وأنه لا يستحق العبادة. وهذا قول، لكن القول الآخر عند أكثر أهل العلم أنه لم يقل ذلك على سبيل الاعتقاد، وإنما قاله مثل ما قال بل فعله كبيره، يريد أن يستدرجهم. قال هذا ربي، قال نعم هذا الرب، يريد أن يقول هذا. ثم بعد ذلك إذا أفل قال وين ربكم؟ نعم، مثل ما يفعل بعض المبتدع، أو مثل ما يفعل بعض، لكن على هذا على سبيل التدريج. الآن بعض الكفار في حال ضعف المسلمين يستدرجون المسلمين لأمور، فمثلا يأتي اليهود وتبرؤون من دم المسيح، فيأتي السذج ممن ينتسب إلى الإسلام يقول لا هم قتلوه. نعم، هذا باب الاستدراج، وهذه معروفة عند في باب المناظرة عند جميع الطوائف، وهي طريقة سليمة لإيقاع الخصم، لإيقاع الخصم. فإبراهيم عليه السلام قال هذا لإلزامهم، أنه ما دام تعتقدون أنه رب لماذا أفل؟ وين راح؟ نعم، والمفترض في الرب أن يكون رقيب على عباده، فإذا اعترفوا بأن هذا ربهم وهذا لا يصلح للربوبية، إذن ربكم خالق هذا وخالق غيره. المقصود أن الاستدراج معروف في المناظرة. نعم. أو قال لقومه مستفهما لهم على جهة التوبيخ والإنكار وحذفت همزة الاستفهام، أو على طريق الاحتجاج على أن قومه على قومه. نعم. أو على طريق الاحتجاج على قومه تنبيها على أن ما يتغير لا يصلح للربوبية. وقد تقدمت هذه الوجوه كلها في الأنعام مبينة والحمد لله. الثالثة، قال القاضي أبو بكر بن العربي في هذا الحديث نكتة عظمى تقسم الظهر، وهي أنه عليه السلام قال لم يكذب إبراهيم إلا في ثلاث كذبات، ثنتين ما حل بهما عن دين الله، وهما قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم، ولم يعد قوله هذه أختي في ذات الله تعالى، وإن كان دفع بها مكروها، ولكنه لما كان لإبراهيم عليه السلام فيها حظ من صيانة فراشه وحماية أهله لم يجعلها في ذات الله، وذلك لا يجعل في جنب الله وذاته. وذلك لأنه لا يجعل في جنب الله وذاته إلا العمل الخاص من شوائب الدنيا والمعاريض التي ترجع إلى النفس إذا خلصت للدين كانت لله سبحانه وتعالى، كما قال ألا لله الدين الخالص. ولهذا لو صدر وهذا لو صدر منا لكان لله، لكن منزلة إبراهيم اقتضت هذا، والله أعلم. نعم، لو صدر منا مثلا جاء أحد يراود شخصا على زوجته، فخرج من الحيلة بالمعاريض، والملحوظ أمران: أمر النفس وحظوظها، وأمر أن هذه معصية لله جل وعلا. يعني لو فعله الإنسان غير إبراهيم ومنزلة إبراهيم، نعم، لكان الملحوظ فيها ما كان لله أقوى. نعم، لأن هذا الشخص وهو يلحظ مصلحته الخاصة ويلحظ أيضا أن هذه معصية الله جل وعلا، فهذه باعتبار منزلة شخص غير معصوم يليق به مثل هذا الكلام. لكن مثل منزلة إبراهيم عليه السلام وقد شرك فيما لله جل وعلا فيما يخصه بذاته وفراشه، وإن كان أيضا هذا ينقلب الله جل وعلا، لكن المنزلة منزلة عظمى، يعني لا ينبغي أن يلحظ حظ نفسه من قريب ولا من بعيد. مثل إبراهيم. يعني ما يقول أهل العلم أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني تختلف منازل الناس. نعم. الرابعة، قال علماؤنا: الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، والأظهر أن قول إبراهيم فيما أخبر عنه عليه السلام كان من المعاريض، وإن كانت معاريض وحسنات وحججا في الخلق ودلالات، لكنها أثرت في الرتبة وخفضت عن محمد المنزلة، واستحيا منها قائلها على ما ورد في حديث الشفاعة: فإن الأنبياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهم إجلالا لله، فإن الذي كان يليق بمرتبة النبوة والخلة أن يصدع بالحق ويصرح بالأمر كيفما كان، ولكنه رخص له فقبل الرخصة، فكان ما كان من هذه القصة. ولهذا جاء في حديث الشفاعة: إنما اتخذت خليلا من وراء وراء، بنصب وراء فيهما على البناء كخمسة عشر، وكما قالوا: جاري بيت بيت. ووقع في بعض نسخ مسلم: من وراء بإعادة من، وحينئذ لا يجوز البناء على الفتح، وإنما يبنى كل واحد منهما على الضم، لأنه قطع على الإضافة، ونوي المضاف كقبل وبعد، وإن لم ينوي المضاف أعرب ونون، غير أن وراء لا ينصرف لأن ألفه للتأنيث، كأنهم قالوا في تصغيرها مرية، قال الجوهري: وهي شاذة، فعلى هذا يصح الفتح فيهما مع وجود من فيهما. والمعنى: إني كنت خليلا متأخرا عن غيري. ويستفاد من هذا أن الخلة لم تصح بكمالها إلا لمن صح له في ذلك اليوم المقام المحمود كما تقدم، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: فرجعوا إلى أنفسهم، أي رجع بعضهم إلى بعض رجوع المنقطع عن حجته المتفطن لصحة حجة خصمه، فقالوا: إنكم أنتم الظالمون، أي بعبادة من لا ينطق بلفظه ولا يملك لنفسه لحظة، وكيف ينفع عابديه ويدفع عنهم البأس من لا يرد عن رأسه الفأس. قوله تعالى: ثم نكسوا على رؤوسهم، أي عادوا إلى ما قال الشاعر العربي: رب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. يعني مثل هذا يستحق عبادة، من لا يرد عن رأسه الفأس، هذا يستحق أن يعبد، كيف يدفع عن عابدي؟ نعم. أي عادوا إلى جهلهم وعبادتهم، فقالوا: لقد علمت. وعنادهم إلى جهلهم وعنادهم. أي عادوا إلى جهلهم وعنادهم، فقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فقال قاطعا لما به يهدون، ومفحما لهم فيما يتقولون: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم، أي النتن لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ وقيل: نكسوا على رؤوسهم، أي طأطأوا رؤوسهم خجلا من إبراهيم، وفيه نظر، لأنه لم يقل نكسوا رؤوسهم بفتح الكاف، بل قال: نكسوا على رؤوسهم، أي ردوا على ما كانوا عليه في أول الأمر. وكذا قال ابن عباس: قال: أدركهم الشقاء فعادوا إلى كفرهم. قوله تعالى: قالوا حرقوه، لما انقطعوا بالحجة أخذتهم عزة بإثم، وانصرفوا إلى طريق الغشم والغلبة، وقالوا حرقوه. روي أن قائل هذه المقالة هو رجل من الأكراد من أعراب فارس، أي من باديتها، قاله ابن عمر ومجاهد وابن جريج، ويقال اسمه هيزر، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقيل بل قاله ملكهم نمرود: وانصروا آلهتكم، بتحريق إبراهيم لأنه يسبها ويعيبها. وجاء في الخبر أن النمرود بنى صرحا طوله 80 ذراعا وعرضه 40 ذراعا. قال ابن إسحاق: وجمعوا الحطب شهرا ثم أوقدوها واشتعلت واشتدت حتى أن كان الطائر ليمر بجنباتها فيحترق من شدة وهجها. ثم قيدوا إبراهيم ووضعوه في المنجنيق مغلولا. ويقال إن إبليس صنع لهم المنجنيق يومئذ، فضجت السماوات والأرض ومن فيهن من الملائكة وجميع الخلق إلا الثقلين ضجة واحدة: ربنا إبراهيم ليس في الأرض أحد يعبدك غيره، يحرق فيك، فأذن لنا في نصرته. فقال الله تعالى: إن استغاث بشيء منكم أو دعاه فلينصره، فقد أذنت له في ذلك، وإن لم يدع غيري فأنا أعلم به وأنا وليه. فلما أرادوا إلقاءه في النار أتاه خزان الماء وهو في الهواء، فقالوا: يا إبراهيم إن أردت أخمدنا النار بالماء. فقال: لا حاجة لي إليكم. وأتاه ملك الريح فقال: لو شئت طيرت النار. فقال: لا. ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض، ليس يعبدك غيري، حسبي الله ونعم الوكيل. وروى أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حين قيدوه ليلقوه في النار قال: لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين، لك الحمد ولك الملك لا شريك لك. قال: ثم رموا به في المنجنيق من مضرب شاسع، فاستقبله جبريل فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. فقال جبريل: فاسأل ربك. فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي أو علمه حسبي من سؤالي علمه بحالي. فقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال بعض العلماء: جعل الله فيها بردا يرفع حرها وحرا يرفع بردها، فصارت سلاما عليه. قال أبو العالية: ولو لم يقل بردا وسلاما لكان بردها أشد عليه من حرها، ولو لم يقل على إبراهيم لكان بردها باقيا على الأبد. وذكر بعض العلماء أن الله تعالى أنزل زربية من الجنة فبسطها في الجحيم، وأنزل الله ملائكته جبريل وميكائيل وملك البرد وملك السلامة. وقال علي وابن عباس: لو لم يتبع بردها سلاما لمات إبراهيم من بردها، ولم تبق يومئذ نار إلا طفئت، ظنت أنها تعنى. قال السدي: وأمر الله كل عود من شجرة أن يرجع إلى شجر ويطرح ثمرته إلى شجره. نعم. وأمر الله كل عود من شجرة أن يرجع إلى شجره ويطرح ثمرته. وقال كعب وقتاده: لم تحرق النار من إبراهيم إلا وثاقه، فأقام في النار 7 أيام لم يقدر أحد أن يقرب من النار، ثم جاءوا فإذا هو قائم يصلي. وقال المنهال بن عمرو: قال إبراهيم: ما كنت أياما قط أنعم مني في الأيام التي كنت فيها في النار. وقال كعب وقتادة والزهري: ولم تبق يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ، فإنها كانت تنفخ عليه، فلذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها وسماها فويسقة. وقال شعيب الحماني: ألقي إبراهيم في النار وهو ابن 16 سنة. وقال ابن جريج: ألقي إبراهيم في النار وهو ابن 26 سنة. ذكر الأول الثعلبي والثاني الماوردي فالله أعلم. وقال الكلبي: بردت نيران الأرض جميعا فما أنضجت كراعا، فرآه نمرود من الصرح وهو جالس على السرير يؤنسه ملك الظل، فقال: نعم الرب ربك، لأقربن له 4000 بقرة. وكف عنه. قوله تعالى: وأرادوا به كيدا. أي ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ولا ما أعظم من هذا لو أراد الله هدايتهم، لكن لما كتبت عليهم الشقاء ما نفعهم. ولا مثل هذه الأمور مع وجود العقل الذي ركب في بني آدم لولا أن الله كتب عليهم الشقاوة، الله المستعان، يتقرب 4000 بقرة لأنه نعم الرب. نعم نعم الرب، لكن تقرب له وأنت تعبد غيره هباء منثورا لا ينفعه. نعم. قوله تعالى: وأرادوه به كيدا، أي أراد نمرود وقومه أن يمكروا به، فجعلناهم الأخسر. ولا قومه، أصحابه وقومه، عندنا أصحابه شو عند الله أصحابه له بالذال بالذال أصحابه. فأراد نمرود وأصحابه أن يمكروا به، فجعلناهم الأخسرين في أعمالهم، ورددنا مكرهم عليهم بتسليط أضعف خلقنا. قال ابن عباس: سلط الله عليهم أضعف خلقه البعوض، فما برح نمرود حتى رأى عظام أصحابه وخيله تلوح، أكلت لحومهم وشربت دماءهم، ووقعت واحدة في منخره فلم تزل تأكل إلى أن وصلت دماغه. وكان أكرم الناس عليه الذي يضرب رأسه بمرزبة من حديد، فأقام بهذا نحو من 400 سنة. قوله تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، يريد نجينا إبراهيم ولوطا إلى أرض الشام، وكانا بالعراق، وكان إبراهيم عليه السلام عمه. قاله ابن عباس: وقيل لها مباركة لكثرة خصبها وثمارها وأنهارها، ولأنها معادن الأنبياء، والبركة ثبوت الخير، ومنه برك البعير إذا لزم مكانه فلم يبرح. وقال ابن عباس: الأرض المباركة مكة، وقيل بيت المقدس، لأن منها بعث الله أكثر الأنبياء، وهي أيضا كثيرة الخصب والنمو، عذبة الماء. الأقصى الذي باركنا حوله البركة هناك. نعم. وهي أيضا كثيرة الخصب والنمو، عذبة الماء، ومنها يتفرق في الأرض. قال أبو العالية: ليس ماء عذب إلا يهبط من السماء إلى الصخرة التي ببيت المقدس ثم يتفرق في الأرض، ونحوه عن كعب الأحبار. وقيل الأرض المباركة مصر. قوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة، لأنه دعا في إسحاق وزيد في يعقوب من غير دعاء، فكان ذلك نافلة، أي زيادة على ما سأل، إذ قال: رب هب لي من الصالحين. ويقال لولد الولد نافلة، لأنه زيادة على الولد. وكلا جعلنا صالحين، أي وكلا من إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلناه صالحا عاملا بطاعة الله. وجعلهم صالحين إنما يتحقق بخلق الصلاح والطاعة لهم، وبخلق القدرة على الطاعة، ثم ما يكتسبه العبد فهو مخلوق لله تعالى. جعلهم صالحين بتوفيقهم من قبل الله جل وعلا، وكتابة ذلك لهم، وأنهم من أهل السعادة. أما خلق الصلاح والطاعة، لا شك أن أفعال العباد مخلوقة، لكن هي مخلوقة ومقدرة قبل ذلك. وخلق القدرة على الطاعة، عندهم الأشاعرة أن القدرة والاستطاعة لا يملكها العبد قبل الفعل، وإنما تخلق مع الفعل، تخلق مع الفعل. الإنسان لا يستطيع أن يفعل حتى تخلق له هذه القدرة مع شروعه في الفعل، هذا شك أنه ضلال، نسأل الله العافية. نعم. قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أي رؤساء يقتدى بهم في الخيرات وأعمال الطاعات. ومعنى بأمرنا أي بما أنزلنا عليهم من الوحي والأمر والنهي، فكأنه قال: يهدون بكتابنا. وقيل المعنى: يهدون الناس إلى ديننا بأمرنا إياهم بإرشاد الخلق ودعائهم إلى التوحيد. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، أي أن يفعلوا الطاعات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين أي مطيعين. قوله تعالى: ولوطا آتيناه حكما وعلما. لوطا منصوب بفعل مضمر دل عليه الثاني، أي وآتينا لوطا آتيناه. وقيل أي واذكر لوطا. والحكم النبوة، والعلم المعرفة بأمر الدين وما يقع به الحكم بين الخصوم. وقيل علما فهما، والمعنى واحد. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، يريد سدوم. قال ابن عباس: كانت سبع قرى، قلب جبريل عليه السلام ستة وأبقى واحدة للوط وعياله، وهي زغر التي فيها الثمر من كورة فلسطين إلى حد السراه، ولها قرى كثيرة إلى حد بحر الحجاز. وفي الخبائث التي كانوا يعملونها قولان: أحدهما اللواط على ما هو يقول إلى حد الشرات بالشين، وموجودة في ثلاث نسخ، وهو جبل بنجد لطي الشرات. نعم. والسرات يقول بالمهملة: جبل من عرفات لحد نجران. نعم. وفي الخبائث التي كانوا يعملونها قولان: أحدهما اللواط على ما تقدم، والثاني الضراط، أي كانوا يتضارطون في ناديهم ومجالسهم. وقيل الضراط وحذف الحصى، وسيأتي خذف. نعم. الضراط وحذف الحصى، وسيأتي: إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله. والفسوق الخروج، وقد تقدم. وأدخلناه في رحمتنا في النبوة، وقيل في الإسلام، وقيل الجنة، وقيل عنا بالرحمة إن جاءه من قومه إنه من الصالحين. قوله تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل، أي واذكر نوحا إذ نادى، أي دعا من قبل، أي من قبل إبراهيم ولوط على قومه. وهو قوله: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال لما كذبوه: إني مغلوب فانتصر. فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، أي من الغرق. والكرب الغم الشديد. وأهله أي المؤمنين منهم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. قال أبو عبيدة: من بمعنى على. وقيل المعنى: فانتقمنا له من القوم الذين كذبوا بآياتنا. فأغرقناهم أجمعين، أي الصغير منهم والكبير. في قوله فنجيناه وأهله، الأهل يشمل الأولاد، يشمل الزوجة، يشمل الذرية والأزواج، لكن زوجه مستثنى لأنه مضروب مثل، نعم، الكفار. نعم. نعم. قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فيه 26 مسألة.

فينتفع بألبانها وسمونها وأصوافها، وتدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه. فإذا عاد الزرع إلى حاله التي أصابته الغنم في السنة المقبلة رد كل واحد منهما ماله إلى صاحبه. فقال داود: وفقت يا بني، لا يقطع الله فهمك، وقضى بما قضى به سليمان. قال معناه ابن مسعود ومجاهد وغيرهما. قال الكلبي: قوم داود الغنم والكرم الذي أفسدته الغنم، فكانت القيمتان سواء، فدفع الغنم إلى صاحب الكرم. وهكذا قال النحاس: قال إنما قضى بالغنم لصاحب الحرث لأن ثمنها كان قريبا منه. وأما في حكم سليمان فقد قيل: كانت قيمة ما نال من الغنم وقيمة ما أفسدت الغنم سواء أيضا. لكن لو حصل الآن قصة مثل هذه، دخلت غنم إلى مزرعة فأكلتها، بما يحكم؟ يحكم بمثل هذا حكم داود، ولا بحكم سليمان، ولا بحكم آخر؟ نعم. ووصفه بالفهم، ومن لازم الفهم الإصابة، فيكون حكمه الصواب. افترض أن صاحب الزرع قال: أنا لا أريد الغنم، غنم تبي رعي وتبي علف وتبي، ماذا يقال له؟ قال: مالك إلا هذا؟ أو يقوم زرعه؟ نعم، يقوم ما أفسدت من الزرع. نعم، يقوم زرعه الذي أفسدته. لكن لو رضي بالغنم، هل نقول إن حكم شرع ما قبلنا مثل، أو حكمه سار علينا شرعنا لم يرد بخلافه، أو نقول إن هذا شرع من قبلنا ولا علاقة لنا به؟ المسألة معروفة عند العلم والخلاف فيها. وقد لا يرضى صاحب. نعم. قد لا يرضى صاحب الغنم بالحرث، أنا مالي من الحرث شو. أصلاً كان. يدفع قيمة الحرث والزرع، ولا لأن يبي يتعب عليه سنة كاملة، وغنمه بيستفاد منها سنة كاملة، والتقويم قد يكون أرفق بالجميع، أرفق بالطرفين. إن كان من الرعاة قد لا يقوم بالحرث يقول: ما أستطيع. نعم. إن كان صاحب الغنم من الرعاة يقول: لا أستطيع أقوم بالحرث. والعكس. والعكس. والعكس، والمزارع ما عنده استعداد أن يرعى. نعم. الخامسة قوله تعالى: وكلا آتينا حكما وعلما. تأول قوم داود عليه السلام، تأول قوم أن داود كأن تأول قوم أن داود عليه السلام لم يخطئ. تأول قوم أن داود عليه السلام لم يخطئ في هذه النازلة، بل فيها أوتي الحكم والعلم. وحملوا قوله ففهمناها سليمان على أنه فضيلة له على داود، وفضيلته راجعة إلى داود، والوالد تسره زيادة ولده عليه. وقالت فرقة: بل لأنه لم يصب العين المطلوبة في هذه النازلة، وإنما مدحه الله بأن له حكما وعلما يرجع إليه في غير هذه النازلة. نعم، إذا أصاب الحاكم، إذا حكم بالطريقة الشرعية واجتهد في المسألة واستعمل الوسائل الشرعية للإصابة، هذا حكم وهذا علم. كونه يصيب الحق كما هو عند الله جل وعلا هذه مسألة أخرى ليست له، إنما عليه أن ينظر في الوسائل الموصلة إلى الحكم الشرعي، وبهذا يمدح ولو أخطأ. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من نار فليأخذها أو يدعها. مقصودا على القاضي والحاكم أن يستعمل الوسائل الشرعية. كونه يصيب أو يخطئ هذه مسألة أخرى، يعني اجتهد ونظر في الشهود أنهم عدول قبل شهادتهم وحكم بموجبها، وتبين أن الحكم خطأ لأن الشهود ليسوا على ظاهرهم، نعم ليس عليهم من ذلك الشيء، إنما الملوم من قطع له من حق أخيه كما جاء في الحديث. قل مثل هذا لو استعملوا الوسائل الشرعية في إثبات دخول الشهر أو عدم دخوله، صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، ما رآه أحد ولا تقدم أحد يدلي بشهادته أنه رآه، وما صام الناس أول يوم ثم تبين أنه من رمضان، فلما صار ليلة 29 رؤية إلى شوال، نعم أصابنا ما أخطأ، لأن استعملنا الوسائل المأمور بها شرعا، وليس لنا وراء ذلك، ليس لنا ما وراء ذلك، وليس علينا من الإثم شيء، ونحن مجرون على الاجتهاد وطلب الإصابة. أما أجر الإصابة هذا شيء آخر، ولذا مدح، حتى داود مدح، مع أن مفهوم قول فهمناها سليمان، نعم أن فهم هذه القضية خفي على داود عليه السلام، ومع ذلك كلنا أتينا حكما وعلما، لأن كل منهم حكم بما يدين الله به على الوجه المشروع وهو أهل للحكم، لا بد أن يكون أهلا للحكم ليؤجر على مجرد حكمه. من يقضي؟ يعني مثلا من أفطر قبل الغروب يقضي، يقضي ثم تبين الشمس كما في حديث أسماء في البخاري، وهل من القضاء بد أن يقضي؟ لكن هو تحرى وأخذ بالنهار، ما تحرى، الأصل بقاء النهار، كيف تحرى والوقت باقي؟ لكن هل رأى الشمس تسقط؟ ما رأى الشمس. نعم. وإنما مدحه الله بأن له حكما وعلما يرجع إليه في غير هذه النازلة، وأما في هذه فأصاب سليمان وأخطأ داود عليهما الصلاة والسلام، ولا يمتنع وجود الغلط والخطأ من الأنبياء كوجوده من غيرهم، لكن لا يقر، لأنهم يجتهدون لهم أن يجتهدوا، لكن لا يقرون على خطأ، وأكثر ما يقع منهم في هذا الباب خلاف الأولى، والنبي عليه الصلاة والسلام عوتب في فداء الأسرى. نعم. لكن لا يقرون عليه وإن أقر عليه غيرهم. ولما هدم الوليد كنيسة دمشق كتب إليه ملك الروم: إنك هدمت الكنيسة التي رأى أبوك تركها، فإن كنت مصيبا فقد أخطأ أبوك، وإن كان أبوك مصيبا فقد أخطأت أنت. فأجابه الوليد: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. وقال قوم: كان داود وسليمان عليهما السلام نبيين يقضيان بما يوحى إليهما، فحكم داود بوحي وحكم سليمان بوحي نسخ الله به حكم داود. وعلى هذا ففهمناها سليمان، أي بطريق الوحي الناسخ لما أوحي إلى داود، وأمر سليمان أن يبلغ ذلك داود، ولهذا قال: وكلا آتينا حكما وعلما. هذا قول جماعة من العلماء، ومنها ابن فورك، وقال الجمهور إن حكمهما كان باجتهاد، وهي السادسة. لعل صوبه منهم، جماعة من العلماء منهم ومنهم، لأن عندنا ومنهما ومنها الجماعة يقصد، ومنهم من هؤلاء الجماعة بن فورك. السادسة: واختلف العلماء في جواز الاجتهاد على الأنبياء، فمنعه قوم وجوزه المحق. لو أن حكم داود بوحي وحكم سليمان بوحي، والسياق يدل على أن حكم سليمان أصوب من حكم داود، وأن سليمان فهم، وفهم الوحي غير الوحي، فلا شك أن هذا قول مرجوح. نعم.

والمطلوب إنما هو الأفضل في ظنه، وكل مجتهد قد أداه نظره إلى الأفضل في ظنه. والدليل على هذه المقالة أن الصحابة فمن بعدهم قرر بعضهم خلاف بعض، ولم ير أحد منهم أن يقع الانحمال على قوله دون قول مخالفه. ما حمل الناس على قوله دون قول غيره، فيدل على أنه كلهم مصيبون، هذا كلام ليس بالصحيح. الصواب واحد والحق لا يتعدد. نعم كل منهم مصيب نصيبه من الأجر لا بأس، أما أن الحق يتعدد وهذا كلام صحيح وهذا كلام صلاح، كونه لا يحمل غيره على اجتهاده، نعم، لأن قول الآخر محتمل، نعم، والمسألة مفترضة في مسألة اجتهادية لنص فيها، وأما المسائل المنصوصة من قبل الشارع فلا بد من الحمل عليه إذا لم يوجد ما يعارض. نعم. ولم يرى أحد منهم أن يقع الانحمال على قوله دون قول مخالفه. ومنه رد مالك رحمه الله للمنصور أبي جعفر، ومنه رد مالك رحمه الله للمنصور أبي جعفر عن حمل الناس على الموطأ، فإذا قال عالم في أمر حلال فذلك هو الحق فيما يختص بذلك العالم عند الله تعالى وبكل من أخذ بقوله، وكذا في العكس. قالوا وإن سليمان عليه السلام وإن كان سليمان عليه السلام فهم القضية المثلى والتي هي أرجح، فالأولى ليست بخطأ. وعلى هذا يحملون قوله عليه السلام إذا اجتهد العالم فأخطأ، أي فأخطأ الأفضل، أخطأ الطريق الأفضل، أخطأ الطريق يعني ضل عنه، فلا يعني أنه ضل إلى طريق لا يوصل، بل كلها صحيحة، لكن هذا قول مرجوح. نعم. الثامنة، روى مسلم وغيره عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. هكذا. نعم. قوله ثم أخطأ يدل على أن المصيب واحد. نعم. هكذا لفظ الحديث. تحريم لا شك، تقنين وإلزام الناس بقول واحد هذا ليس بصحيح، كان خيرا لسبقنا إليه خير القرون. نعم. هكذا لفظ الحديث في كتاب مسلم إذا حكم فاجتهد، فبدأ بالحكم قبل الاجتهاد، والأمر بالعكس، فإن الاجتهاد مقدم على الحكم، فلا يجوز الحكم قبل الاجتهاد بالإجماع. وإنما معنى هذا الحديث إذا أراد أن يحكم كما قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فعند ذلك أراد أن يجتهد في النازلة. ويفيد هذا صحة ما قاله الأصوليون إن المجتهد يجب عليه أن يجدد نظرا عند وقوع النازلة، ولا يعتمد على اجتهاده المتقدم لإمكان أن يظهر له ثانيا خلاف ما ظهر له أولا. اللهم إلا أن يكون ذاكرا لأركان اجتهاده مائلا إليه، فلا يحتاج إلى استئناف نظر في أمارة أخرى. يلزم عليه أن كل من أراد أن يفتي في مسألة أو يحكم في مسألة أن ينظر في وسائل هذه المسألة من جديد وفي أدلتها، لكن إذا لم يتجدد له دليل ولا تعليل ولا تلاح له رجحان القول الثاني على الأول لا يلزم. مثل القبلة، اجتهد فأداه اجتهاده إلى أن هذه الجهة في صلاة الظهر مثلا هي القبلة، ثم تجدد له علامات أخرى غير الأولى يصلي على ما صلى عليه أولا على اجتهاده الأول، لكن إن تجدد له شيء وطرأ له شيء يغير اجتهاده الأول لزمه ذلك. نعم. ما المسائل التي وقع فيها الخلاف بين السلف؟ المسائل التي وقع فيها الخلاف سائغ فيها والاجتهاد حاصل. أما المسائل التي يتفق عليها السلف من مسائل الاعتقاد فلا يجوز لأحد أن ينظر فيها، يسعه ما وسع القوم. هل يجوز المصرف مثلا كالمسألة على هذه مسائل تتفاوت، إن كان أثر هذا الخلاف يسري على المأموم فلا يقتدي به، وإن كان الخلاف لا يسري عليه، مثلا إمام توضأ بعد أن أكل لحم الإبل، أقول صلى بعد أن أكل لحم الإبل وتوضأ، صلاة المأموم لن تتأثر بهذا، لكن إمام لا يرى الطمأنينة مثلا، صلاة الإمام مؤثرة على صلاة المأموم فلا يصلي خلفه، فالمسائل تتفاوت. نعم. التاسع مسألة في هؤلاء تكلموا في مسائل أجمع عليها السلف، تكلموا في مسائل أجمع عليها السلف. نعم. إثبات الصفات مما أجمع عليه سلف هذه الأمة في الجملة، وهم أولوا، لكن ما نفوا ولا حرفوا، أولوا تحريف معنى بخلاف غيرهم، المقصود أنهم ليسوا مجتهدين في هذا الباب، وإنهم هم مخلدون، ليسوا من أهل النظر، يعني ما هم مثل، تظن مثلا أن النووي مثل الرازي في هذا الباب، أو ابن حجر مثل الباقلاني أو غيره، لا، اختلفون يتفاوتون، وعلى كل حال هو خطأ ترجى لهم المغفرة. نعم. التاسعة، إنما يكون الأجر للحاكم المخطئ إذا كان عالما بالاجتهاد والسنن والقياس وقضاء من مضى، لأن اجتهاده عبادة ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط. فأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف لا يعذر بالخطأ في الحكم، بل يخاف عليه أعظم الوزر، يدل على ذلك حديثه الآخر رواه أبو داود: القضاة ثلاثة. قال ابن المنذر: إنما يؤجر على اجتهاده في طلب الصواب لا على الخطأ. ومما يؤيد هذا قوله تعالى: ففهمناها سليمان، الآية. قال الحسن: أثنى على سليمان ولم يذم داود. العاشرة: ذكر أبو التمام المالكي أن مذهب مالك أن الحق في واحد من أقاويل المجتهدين وليس ذلك في أقاويل المختلفين، وبه قال أكثر الفقهاء. قال: وحكى ابن القاسم أنه سأل مالكا عن اختلاف الصحابة فقال: مخطئ ومصيب، وليس الحق في جميع أقاويلهم. وهذا القول قيل هو المشهور عن مالك، وإليه ذهب محمد بن الحسين. واحتج من قال هذا بحديث عبد الله بن عمرو، قالوا لعله بن الحسن، عندك صحاح ولا شيء؟ لا وإليه ذهب محمد بن الحسين. حسين كان ليظهر محمد بن الحسن لأنه من أقران مالك رحمه الله، من أقران مالك، ولعله نقله عنه في موطئه، لأن محمد بن الحسن له موطأ. نعم. عندك ها؟ راجع وين؟ أي رواية محمد بن الحسن موطأ محمد. نعم. واحتج من قال هذا بحديث عبد الله بن عمرو، قالوا: وهو نص على أن في المجتهدين وفي الحاكمين مخطئا ومصيبا. قالوا: والقول بأن كل مجتهد مصيب يؤدي إلى كون الشيء حلالا حراما وواجبا ندبا. واحتج أهل المقالة الأولى بحديث ابن عمر قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صرف من الأحزاب: ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة؟ فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة. وقال الآخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فاتنا الوقت. قال: فما عنف واحدا من الفريقين. قالوا: فلو كان أحد الفريقين مخطئا لعينه النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يقال: لعله إنما سكت عن تعيين المخطئين لأنه غير آثم بل مأجور، فاستغنى عن تعيينه والله أعلم. ومسألة الاجتهاد طويلة متشعبة، وهذه النبذة التي ذكرناها كافية في معنى الآية، والله الموفق للهداية. الحادية عشرة، ويتعلق بالآية فصل آخر، وهو رجوع الحاكم بعد قضائه من اجتهاده إلى اجتهاد آخر أرجح من الأول، فإن داود عليه السلام فعل ذلك، وقد اختلف في ذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى. فقال عبد الملك ومطرف في الواضحة: ذلك له ما دام في ولايته، فأما إن كانت ولاية أخرى فليس له ذلك، وهو بمنزلة غيره من القضاة. وهذا هو ظاهر قول مالك رحمه الله في المدونة. وقال سحنون في رجوعه من اجتهاده فيه قول وقال سحنون في رجوعه من اجتهاد فيه قول إلى غيره مما رآه أصوب ليس له ذلك. دائما يكرر الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لكن إذا كان الاجتهاد الأول أورث من غلبة الظن رجحانا يسيرا فترجح عنده بنسبة 60% مثلا أو 55%، ثم تولد عنده من القرائن لا من الأدلة، لأن المسألة ما زالت في دائرة الاجتهاد، من القرائن والعلل ما يرجح القول الآخر بنسبة 70%، رأى أن الصواب مع هذا بنسبة 60 في الجلسة الأولى واتجه إلى هذا وحكم به، ثم في الجلسة الأخرى أحضر مثلا الخصم الثاني وأورد أدلة وليست يعني نصوص ولا بينات، إنما هي قرائن تجعل قوله راجحا. فالأول اجتهاد والثاني اجتهاد، ينقض ولا ما ينقض؟ بنسبة 70% زاد على اجتهاد الأول. قل مثل هذا فيما لو أفتى، يعني كان يرى أن الطلاق في الحيض لا يقع، بحث المسألة بأدلتها وأورثه بحثه رجحان أن الطلاق لا يقع في الحيض، ثم بحث المسألة مرة أخرى وترجح عنده الأول بنسبة 60% والثاني بنسبة 70% أن الطلاق في الحيض يقع، وأفتى من طلق على ضوء الاجتهاد الأول بأن هذه الطلقة لا تحسب عليه، هل يخبر من أفتاه قبل ذلك بأن الطلاق يقع وأن اجتهاده تغير، أو ذاك على ما أفتى والاجتهاد الثاني له من يستفتيه؟ نعم، ذاك على ما قضينا هذا على ما نقص. نعم، حصل مسائل من هذا النوع، وأنه أفتي بمن طلق ثلاثا أنه فاتت عليه زوجته وأنه لا يجوز له أن يراجعها حتى تنكح الزوجة غيره، ثم تغير الاجتهاد بعد أيام، فماذا يقال عن الزوجين وما زالت المرأة ما تزوجت؟ نعم، أصر المفتي على أنه على ما قضى. نعم، هم يقولون الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نعم، وقال سحنون في رجوعه لا ينقض بالاجتهاد. نعم، على هذا لا تحسب، ما دامت في الحيض لا يحسب، واجتهاده أن الطلاق في الحيض لا يقع. نعم، وقال سحنون في رجوعه من اجتهاد فيه قول إلى غيره مما رآه أصوب ليس له ذلك. وقاله ابن عبد الحكم قال: ويستأنف الحكم بما قوي عنده. قال سحنون: إلا أن يكون نسي الأقوى عنده في ذلك الوقت، أو وهم فحكم بغيره فله نقضه. وأما إن حكم بحكم هو الأقوى عنده في ذلك الوقت ثم قوي عنده غيره بعد ذلك فلا سبيل إلى نقض الأول. قاله سحنون في كتاب ابنه. وقال أشهب في كتاب ابن المواز: إن كان رجوعه إلى الأصوب في مال فله نقض الأول، وإن كان في طلاق أو نكاح أو عتق فليس له نقضه. قلت رجوع القاضي عما حكم به إذا تبين له أن الحق في غيره ما دام في ولايته أو لا. وهكذا في رسالة عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما رواها الدارقطني، وقد ذكرناها في الأعراف ولم يفصل. يعني إذا خرجت القضية من مكتب القاضي ووصلت مثلا التمييز أو وصلت التنفيذ باعتبار أنه لم يطلب التمييز، ما زال في دائرة ولايته أو خرجت عن ولايته، خرجت عن المكتب وانتهت، إن طلب تمييزها وصلت إلى التمييز ثم تبين له أن اجتهاده مرجوح، أو وصلت إلى الجهات المنفذة ثم تبين القاضي أن اجتهاده مرجوح وأن ترجح له غيره، له أن يرجع وليس له. قبل التنفيذ ممكن، أما بعد قبل التنفيذ يعني بعد التنفيذ خلاص انت. يعني إذا خرج الآن هي في ولايته ما دامت في مكتبه، وصلت محكمة التمييز مثلا هي ما زالت في ولايته، ينبه إلى قد يرجع. لا، وقد يتفاهم مع الشيوخ في التمييز إلى أنه كذا، فلعله ينقض قد يرجع في التمييز أو ترجع إلى التنفيذ وتبين له يطلبها وتعود قبل التنفيذ. أما بعد معناه أنه اجتهاده الأول نقض باجتهاده الثاني إذا تبين له أنها أصوب ولا زالت في نظره. يعني حدود ولاية القاضي ما هم مكتبه، وأنه صدر الحكم منته وخرجت إلى جهة أخرى، خرجت عن ولايته، ما زالت قبل التنفيذ في ولايته. أما بعد التنفيذ لو نفذ وطلقت المرأة وانتهت ليس له أن يقول أعيدوهما، لكن لو رأى قبل التنفيذ العلم تمييز ما في إشكال، لأن الحكم لا يعتبر نافذ ولا يعتبر حتى يقر منه، حتى يقر من التمييز. طيب نعم ايه شيء إيه لهذا محمول على أنه على أن اجتهاده عورض بنص، تبين له نص ينقض الاجتهاد. ما اجتهاد مع اجتهاد، لا شك أن الاجتهاد مع الثاني بنسبة واحدة هذا ما ينقض، اجتهاده الأول بنسبة 70% والثاني بنسبة 70 هذا لا ينقض. لكن لو افترضنا أن اجتهاده الأول أورثه غلب الظن بنسبة 60%، نعم، والثاني طلع عليه قال 80%، وجدت من القرائن والأمور التي تدل على صدق الخصم أكثر من ما حكم به الأول، هذا محل النظر. نعم بلغ زيادة العلم، لكن يبقى أنه ما زال في دائرة الاجتهاد، أما مع النص لا إشكال. نعم وقد ذكرناها في الأعراف ولم يفصل، وهي الحجة لظاهر قول مالك. ولم يختلف العلماء أن القاضي إذا قضى تجوزا وبخلاف أهل العلم فهو مردود، وإن كان على وجه الاجتهاد فأما أن يتعقب مثل من حكم على من وطئ زوجته في رمضان بأن يصوم شهرين متتابعين وهو قادر على العتق، هذا خلاف النص وخلاف عامة أهل العلم، فمثل هذا ينقض بلا شك. نعم فأما أن يتعقب قاض حكم قاض آخر فلا يجوز ذلك له، لأن فيه مضرة عظمى من جهة نقض الأحكام وتبديل الحلال بالحرام وعدم ضبط قوانين الإسلام. ولم يتعرض أحد من العلماء لنقض ما رواه الآخر، وإنما كان يحكم بما ظهر له. الثاني ما رآه، نقض ما رآه، عندي رواه لكن كان رآه ليس من باب الرواية. نعم. الثانية عشرة، قال بعض الناس إن داود عليه السلام لم يكن أنفذ الحكم وظهر له ما قال غيره، وقال آخرون لم يكن حكما وإنما كانت فتيا. قلت وهكذا تأول فيما رواه أبو هريرة عنه عليه السلام أنه قال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتا فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة الكبرى أقرت فينا نصفه، هذا واضح واضح أنه ليس بولد الله. قال أبو هريرة إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، ما كنا نقول إلا المدية. أخرجه مسلم. فأما القول بأن ذلك من داود فتيا فهو ضعيف، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وفتياه حكم. وأما القول الآخر فيبعد، لأنه تعالى قال إذ يحكمان في الحرث، فبين أن كل واحد منهما كان قد حكم. وكذا قوله في الحديث فقضى به للكبرى يدل على إنفاذ القضاء وإنجازه. ولقد أبعد من قال إنه كان من شرع داود أن يحكم به للكبرى من حيث هي كبرى، لأن الكبر والصغر طرد محض عند الدعاوى كالطول والقصر، يعني لا أثر له في الحكم، يعني وصف غير مؤثر في الحكم كالطول والقصر والسواد والبياض، هذا لا أثر له في الحكم. لو لقائل أن يقول ما دام هذا شرع داود عليه السلام فشرع سليمان أنه يقسم بينهم، لو رضيتها كلاهما بالقسمة نعم كان شرع سليمان أن يقسم بينهم إذا قيل بهذا، هذا مقتضاه. نعم. وذلك لا يوجب ترجيح أحد المتداعيين حتى يحكم له أو عليه لأجل ذلك، وهو مما يقطع به من فهم ما جاءت به الشرائع. والذي ينبغي وهم يقطع به من فهم وهو مما يقطع به من فهم ما جاءت به الشرائع. والذي ينبغي أن يقال إن داود عليه السلام إنما قضى به للكبرى لسبب اقتضى عنده ترجيح قولها، ولم يذكر في الحديث تعيينه إذ لم تدعو حاجة إليه. فيمكن أن الولد كان بيدها وعلم عجز الأخرى عن إقامة البينة فقضى به لها إبقاء لما كان على ما كان. وهذا التأويل أحسن ما قيل في هذا الحديث، وهو الذي تشهد له قاعدة الدعاوى الشرعية التي يبعد اختلاف الشرائع فيها. لا يقال التي يبعد اختلاف الشرائع فيها. نعم، لكن تقديم بينة الداخل والخارج أيهما التي تقدم؟ نعم الداخل أو الخارج؟ الحنابلة الداخل من بيده العين، الداخل من بيده العين، لكن عندهم بينة البينة على الخارج تقدم. البينة على الخارج لا شك، لكن باعتبار أن هذا ما هو الأصل الداخل الذي بيده العين، لكن تقديم بينة الخارج، يعني لو وجد داخل وخارج هذا بيده العين وهذا أحضر هذا بينة وهذا أحضر بينة، فمن تقدم؟ العين تؤيد البينة التي معه وجودها في يده. نعم، لكن المشهور عند الحنابلة العكس، تقديم الخارج. نعم، تقديم بينة الخارج. لماذا؟ زيادة علم. لا، لأنه هو المطالب بالبينة أصلا. نعم، لأن الخارج هو المدعي فهو المطالب بالبينة، والداخل غير مطالب بالبينة لأن الأصل بيده. نعم، فأحضر بينة. هل نقول أن كونه داخل مرجح على البينة بمعنى أنهم بينتان تتقاومان، وكون العين بيده نعم تقوي مرجح؟ والمعروف عند الحنابلة أن بينة الخارج هي المقدمة باعتبار أنه هو المطالب بالبينة، ذاك ما طولب بالبينة. ونظير هذا رد اليمين، رد اليمين على المدعي، يعني عكس القضية. الآن المدعى عليه هو الذي يحلف، نعم، لكن نكل عن اليمين، ترد على المدعي الذي لم يستطع إظهار بينة ولا ترد؟ خلاف. نعم، خلاف معروف. والإمام مالك رحمه الله قال لا أعلم أحد قال برد اليمين، مع انقضاة عصره ابن شبرمة وابن أبي ليلى كلهم يقولون برد اليمين. ولا شك أن اليمين يعني ما تحصل به الحقوق، فإذا نكل المدعى عليه لم يجد المدعي بينة ونكل المدعى عليه عن اليمين توجهت اليمين إلى المدعي. نعم، لأن البينة ما أبان الحق في الأصل واليمين مما يبينه. نعم. لا يقال فإن كان داود قضى بسبب شرعي فكيف ساغ لسليمان نقض حكمه؟ فالجواب أن سليمان عليه السلام لم يتعرض لحكم أبيه بالنقض، وإنما احتال حيلة لطيفة ظهر له بسببها صدق الصغرى، وهي أنه لما قال هات السكين أشقه بينكما قالت الصغرى لا، فظهر له من قرينة الشفقة في الصغرى وعدم ذلك في الكبرى، مع ما عساه الضاف إلى ذلك من القرائن ما حصل له العلم بصدقها فحكم لها. ولعله كان ممن سوغ له أن يحكم بعلمه. وقد ترجم النسائي على هذا الحديث حكم الحاكم بعلمه، وترجم له أيضا الجمهور على أن القاضي ليس له أن يحكم بعلمه، وكان شريح ممن يرى أن القاضي له أن يحكم بعلمه، فأنه أثبت حكما من كلام صاحبه، فلما حكم على المحكوم عليه فقال أين شهوده؟ قال شهد عليك ابن أخت خالتك، شهد عليك ابن أخت خالتك، من شهد عليه؟ يعني نفسه، يعني أنت شهدت على نفسك. وهذا لا يمكن أن إلا على القول بأن القاضي له أن يحكم بعلمه. لكن هل يحكم القاضي بعلمه المتجدد في مجلس القضاء أو بعلمه الذي قبل طرح القضية؟ يعرف أن هذا البيت لزيد من الناس ثم أحضرت البينات على أنه لغيره، وهو يعرف. هل نقول أن هذه مسألة الحكم بالعلم، أو نقول العلم يشمل حتى ما يتجدد في حال الخصومة؟ ما يتجدد في حال الخصومة لا بد من رصده في القضية، وعلى هذا يمكن أن يحكم به، فيفرق بين ما كان العلم مبنيا على ما قبل الخصومة وما كان في أثناء الخصومة. ولا الأصل كل القضاء لا بد له من علم. نعم. لا، كل الدنيا تعلم، كل الناس يعرفون، حتى لكن قال بعضهم أنه لم يصرح بالقذف، وإنما كان يستوشيه ويشيعه ويقول أن فلانا قال وفلانا قال ويشيعه في المجالس، هذا قيل به، لم يصرح بالقذف. المقصود أنه هو الذي تولى كبره ونسأل الله العافية. المقصود أنه درئ عنه الحد، درئ عنه الحد ولو جبالها للعلم كثيرة، لكن منها أنه لم يصرح بالقذف، ما ضبط عليه أنه قال إن فلانة فعلت كذا. نعم، وإنما كان يستوشي ويثير الشكوك والأوهام والقرائن، فلم يثبت عليه حد، وهو مستوجب للقتل أعظم من الحد، وتركه النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الله المستعان. السلام. نعم. وترجم له أيضا السعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل ليستبين الحق، وترجم له أيضا نقض الحاكم لا يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه، ولعل الكبرى اعترفت بأن الولد للصغرى عندما رأت من سليمان الحزم والجد في ذلك فقضى بالولد للصغرى، ويكون هذا كما إذا حكم الحاكم باليمين، فلما مضى ليحلف حضر من استخرج من المنكر ما أوجب إقراره، فإنه يحكم عليه بذلك الإقرار قبل اليمين وبعدها، ولا يكون ذلك من باب نقض الحكم الأول، ولكن من باب تبدل الأحكام بحسب تبدل الأسباب، والله أعلم. وفي الحديث من الفقه أن الأنبياء صوغ لهم الحكم بالاجتهاد وقد ذكرناه، وفيه من الفقه استعمال الحكام الحيل التي تستخرج بها الحقوق. نعم، الحيل الشرعية التي يتوصل بها إلى إقامة ما أوجب الله جل وعلا أو ترك ما حرم الله جل وعلا، هذه حيل مطلوبة شرعية يتوصل بها إلى فعل الواجب أو ترك المحرم. لكن الحيل الممنوعة والتي جاء النهي عنها وهي الحيل اليهودية التي يتوصل بها إلى ترك الواجب أو فعل المحرم. نعم. وذلك يكون عن قوة الذكاء والفطنة وممارسة أحوال الخلق، وقد يكون في أهل التقوى فراسة دينية وتوسمات نورية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفيه الحجة لمن يقول إن الأمة تستلحق، وليس مشهور مذهب مالك، وليس هذا موضع ذكره. وعلى الجملة فقضاء سليمان في هذه القصة تضمنها مدحه تعالى له بقوله ففهمناها سليمان. الثالثة عشرة، قد تقدم القول في الحرث، والحكم في هذه الواقعة في شرعنا أن على أصحاب الحوائط حفظ حيطانهم وزروعهم بالنهار، ثم الضمان في المثل بالمثليات وبالقيمة في ذوات القيم. والأصل في هذه المسألة في شرعنا ما حكم به نبينا صلى الله عليه وسلم في ناقة البراء بن عازب، رواه مالك عن ابن شهاب حرام ابن سعد عن حرام ابن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل فأسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالليل، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. هكذا رواه الجميع مرسلا. جميع رواة الموطأ. وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب، إلا ابن عيينة فإنه رواه عن الزهري عن سعيد وحرام ابن سعد بن محيصة أن ناقة، فذكر مثله بمعناه. ورواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه بلغه أن ناقة البراء دخلت حائط قوم، مثل حديث مالك سواء، إلا أنه لم يذكر حرام ابن سعد ابن محيصة ولا غيره. قال أبو عمر: لم يصنع ابن أبي ذئب شيئا إلا أنه أفسد إسناده. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام ابن محيصة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك وأنكروا عليه قوله عن أبيه. رواه ابن جريج عن ابن شهاب قال: حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة دخلت في حائط قوم فأفسدت، فجعل الحديث لابن شهاب عن أبي أمامة، ولم يذكر أن الناقة كانت للبراء. وجائز أن يكون الحديث عن ابن شهاب عن ابن محيصة وعن سعيد بن المسيب وعن أبي أمامة، والله أعلم. فحدث به عمن شاء منهم على ما حضره، وكلهم ثقات. قال أبو عمر: وهذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث مشهور أرسله الأئمة وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة العمل به. وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث.

روى سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل جبار. قال الدارقطني لم يروه غير سفيان ولم يتابع عليه وخالفه الحفاظ عن الزهري منهم مالك وابن عيينة ويونس ومعمر وابن جريج والزبيدي وعقيل وليث بن سعد وغيرهم كلهم رووه عن الزهري فقالوا العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار ولم يذكروا الرجل وهو الصواب. وكذلك روى أبو صالح السمان وعبد الرحمن الأعرج ومحمد بن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة ولم يذكروا فيه والرجل جبار وهو المحفوظ عن أبي هريرة. 26 قوله البئر جبار قدره وموضعه قدروية موضعه يعني موضع اللفظ بدل قدروية موضعه والنار. قال الدارقطني حدثنا حمزة بن القاسم الهاشمي حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول في حديث عبد الرزاق حديث أبي هريرة والنار جبار ليس بشيء لم يكن في الكتاب باطل ليس هو بصحيح. حدثنا محمد بن مخلد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يقول ليس بشيء لم يكن في الكتاب يعني لم يوجد في الكتاب الذي أروي منه يعني هو حديث باطل ليس بصحيح ترادفات هذه كلها. حدثنا محمد بن مخلد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قال سمعت أحمد بن حنبل يقول أهل اليمن يكتبون النار النير ويكتبون البير يعني مثل ذلك وإنما لقن عبد الرزاق النار جبار. وقال الرمادي كبر فصار يلقن فيتلقن. وقال الرمادي قال عبد الرزاق قال معمر لا أراه إلا وهما. قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النار جبار. وقال يحيى بن معين أصله البئر ولكن معمرا صحفه. قال أبو عمر لم يأتي ابن معين على قوله هذا بدليل وليس هكذا ترد أحاديث الثقات. ذكر وكيع عن عبد العزيز بن حسين عن يحيى بن يحيى الغساني قال أحرق رجل سافي قراحله فخرجت شررة من نار حتى أحرقت شيئا لجاره قال فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بن حسين فكتب إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار وأرى أن النار جبار. وقد روي والسائمة جبار بدل العجماء فهذا ما ورد في ألفاظ هذا الحديث. ولكل معنى لفظ صحيح مذكور في شرح الحديث وكتب الفقه. قوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبح النار إذا انتقلت من المحل الذي أشعلت فيه بعمد إلى محل آخر مسألة تحتاج إلى تفصيل. إن كانت انتقلت إلى المحل الآخر مع إمكان حفظها من قبل من أشعلها يعني أشعل في بيتي أوراق زائدة ويغلب على ظنه أنها لا تنتقل إلى بيت جاره وحفظها وحرص على ذلك واحتاط الاحتياطات ثم انتقلت مثل هذا قد لا يغرم. لكن إذا فرط وجعلها تشتعل وتزداد وتطير بها الرياح وتنتقل من مكان إلى مكان ولم يحفظها قد يضمن في مثل هذه الصور. نعم مثله نعم. على كل حال مثل هذه على صاحبها أن يحتاط لها وإذا احتاط لها ولم يفرط فلا ضمان. نعم. قوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، قال وهب كان داود يمر بالجبال مسبحا والجبال تجاوبه بالتسبيح، وكذلك الطير. وقيل كان داود إذا وجد فترة أمر الجبال فسبحت حتى يشتاق، ولهذا قال وسخرنا أي جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح. وقيل إن سيرها، وقيل إن سيرها معه تسبيحها، والتسبيح مأخوذ من السباحة. دليله قوله تعالى يا جبال أوبي معه، وقال قتادة يسبحنا يصلين معه إذا صلى، والتسبيح الصلاة، وكل الصلاة السبحة لسيما النافلة. نعم، وكل محتمل، وذلك فعل الله تعالى بها، ذلك لأن الجبال لا تعقل، فتسبيحها دلالة على تنزيه الله تعالى عن صفات العاجزين والمحدثين. نعم، تسبيح كل شيء بحسبه، وإن من شيء لا يسبح بحمده. اللهم صل وسلم على عبدك، اللهم صل وسلم.